بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في المقدمة عما حول المنهجية لمناقشة قضية الإلحاد التي وقع الاختيار على أن نناقشها من خلال كتاب دلائل التوحيد للعلامة جمال الدين القاسمي، ولكن هذه مقدمة عامة لنفهم القضية. يمكن تناولنا في المرة السابقة شيئا من هذا، ونعيد التأكيد على المثال المحوري الذي نريد أن يكون ماثلا في الذهن عند مناقشة هذه القضية. مثل من يؤمن بوجود الله، وعلى وجه التحديد من يؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل الجالس على نهر جاري، هو يحتاج إلى الماء ووصل إلى الماء، ووصل إلى النهر الجاري عنده القناعة وعنده اليقين بما هو عليه. ولكن هناك آخرون يحتاجون إلى الماء مثله، الناس كلها محتاجة الماء، دي قضية الماء، الناس كلها محتاجة إجابة على سؤال من أين جئنا، فده كحاجة الناس إلى الماء وزيادة. المسلم الموحد وصل إلى الماء وإلى النهر الجاري واغترف منه، الملحد لم يصل إلى هذا النهر، أو لآفة في حواسه في غير مقتنع أن هذا هو الماء الذي يبحث عنه، فيأتي يشرب على ذلك الذي على النهر. عندنا هنا قضيتين، قضية أن الإنسان يثبت عقيدته فلا يعني يتركها لوساوس الشياطين، قضية أخرى نفع الآخرين. هذا الآخر أنت تعلم من خلال أنه في حاجة إلى الماء، ما ينفعش يقول إيه مش لاقي مية وخلاص، لا ده هو في حاجة إلى الماء. ده قلنا يعني كتير افتكر دايما أن إلحاح هذا السؤال على الناس هو أحد أدلة وجود الله تبارك وتعالى، وان الملحد اللي بيلحد وبعدين هو المفروض بيلحد لكي يريح ويستريح كما يقولون، فتلاقيه مشغول جدا بعناء يدرس نظريات بديله اشهرها نظريه داروين، ويدور وراها ويقرا ويكون مش متخصص في الباب ده خالص، ده دليل ان ايه؟ انه في فطره داخله ولا يستطيع ان يقاوم. هو عشان عايز الميه هياخدك يدور ورا سراب، انت عايز تنفعه يبقى ما ينفعش تمشي معاه للسراب. طالما اذا كنت تريد نفعه فلازم تقول له انت جاي تتكلم معايا ليه؟ تكلمني عن الالحاد ليه؟ ودي قلت لكم كتير، احفظ دي برضو، دي قضيه احد الاغلوطات الكبيره في منهج الملاحده، انه جاي يدعو الناس الى الالحاد. نقول له طيب يعني انت مأجور في مراجع في جهاد بتدفع لك عشان تعمل كده، ولا انت راجل صاحب دعوة وعايز تنفع الناس؟ عايز انفع الناس، عايز تنفع الناس ليه؟ طيب انت راجل ما عندكش دين اصلا، ما فيش دين، ما فيش اخلاق، منين جبت الخلق ده؟ يعني منين نعرف ان ده خلق وخلق حميد؟ ومنين هذا البذل الشديد وليل نهار عايز كل ده؟ لك هتبقى تناقضات عند الله، بس اقوله في الاخر طيب خلاص، طالما الموضوع نقاش فانت هتوديني لسراب وانا بدعي ان انا وصلت للحقيقة، اسمع حجتي لغاية الاخر. فاذا المنهجية مناقشة الالحاد يجب ان تقوم في المقام الأول على أدلة توحيد الربوبية، على أدلة إثبات وجود الرب تبارك وتعالى. الخطأ الرئيسي اللي بيحصل إنه بيجرك مرة واحدة كده للسراب لنظرية داروين. طب أنت مش عارف نظرية داروين أو حتى عارفها، ويقعد وذكرت لك ويقعد يجيب لك أمثلة. لا ده مصطفى محمود مش فاهم نظرية داروين. لا كل واحد هينقد نظرية داروين، مش أنت لوحدك، حتى لو هو يعني متخصص في هذه العلوم هيطلعوا له لا أصل هو ده النظرية اتطورت وما خدش باله، لا أصل صدر تعديل مش عارف العالم الفلاني أدخل عليها التعديل. طب سبحان الله اللي إحنا ما علينا بهذا الهم. فإذا البداية ينبغي أن تكون دائما، سواء كان خطاب للمؤمنين لتثبيت الإيمان لديهم، يبقى بتكلم على دلائل وجود الرب تبارك وتعالى، دلائل توحيد الربوبية، سواء حوار مع ملحد بقول له طيب اسمع حجتنا لغاية الآخر طالما انت راجل داعية، او راجل عندك قلق واضطراب بتبحث له عن حل، برضو تكون مشكور انك تبحث عن هذا الحل. طب اسمع الحجة، ما تفرضش عليا نقاش، لو انت مناظر ما تفرضش عليا نقاش، جاي برضو بتدور على بتسأل حد يدلك للطريق، برضو ما تفرضش عليا ناقشني في نظرية داروين، مش عايز ناقشك في نظرية داروين، عايز ناقشك فيما هو قبلها. يبقى إذن لازم يكون الكلام دايما نتكلم على إثبات توحيد الربوبية، ده الموضوع الرئيسي والذي ينبغي أن يكون عليه الكلام. واحد يقول طيب ما أنا بقعد أقول له كلام، أنت تقعد تقول له أدلة، يقول لا، تقول له الفطرة اللي في قلبك يقول لك أنا مش حاسس في قلبي بحاجة، فيقول إذن السكة دي غلط. لا مش غلط، ما انت احيانا لو انت قدامك كوبايه ميه، واحد عطشان نفس السبب اللي قالولك بالظبط بقى فعلا، وهو انت مش عارف تقنعه باكثر من الحس اللي كل الناس حاساه، اشرب دي مي، رفض. انت هنا مش عايز ضربه حاسمه وضربه قاضيه، انك انت هزمته في المناظره، انت عملت اللي عليك، مش انت متاكد انها ميه وشربتها لنفسك خلاص. طب وعايز تنفع هذا الاخر وبتقول له مفيش دليل اعلى من ان انت من الحس تذوقها ستجدها ماء، رفض خلاص، انت كده عملت اللي عليك. اما بقى انك تدخل معاه في ادله طب ومعامل طب ونحللها ويجيب لك، فانت كده انت غلطت العقل ابتداء، فانت مشيت في سكه ويدخلك بقى انك لازم تدرس كيمياء عشان هيقعد يجيب لك سوائل ويحللها ويقطرها ويعملها، ولك طب دي اللي ميه ولا دي اللي ميه ولا دي، طب هي دي اللي بيحصل بالظبط كده. المثال ما هوش في مبالغه، يعني المثال انا بديهولك ده ما فيهوش مبالغه اذا قارنته باللي هو بيعملوه لما يجي يقول لك لا طب اصل نظريه الدرجه لا اصل طوروها، لا اصل لقوا حفريه تانية مش عارف تاريخها مش عارف تعود لكام مليون سنه حلت مشكله كانت موجوده في النظريه، لا اصل انت وتقعد انت بالظبط. دي اصعب، لو انا عايز اثبت لواحد ان دي ميه وقال لي تعالى بقى نتعلمه كيمياء ونقعد نحلل ونعمل ونقطر، وبعدين في الاخر هتلاقي انك انت ايه، هذا المثال اللي بيقوله فسر الماء بعد جهد بالماء، فيما هو يعني امور اكثر اعياء من كده، ان هستدل على حاجه بحاجه اعقد منها. يبقى انا فاذا المساله في غايه العجب. اذا هبتدي باثبات توحيد الربوبيه، وبعدين عندما انتهي من هذا اقول له تعالى بقى انت قضيه توحيد الربوبيه، قضيه وجود الرب تبارك وتعالى قضيه فطريه زي ما قلنا، هنرجع للموضوع ده تاني. ايه اللي خلاك تعدل عنها؟ قال له خد بالك انت الالحاد عرض لمشكله اخرى ممكن تكون كانت اصغر من الالحاد. طب ايه هي دي بقى؟ امور مهم جدا حتى من غير ما تحاور الملحدين، طالما ظهر الالحاد في المجتمع مهم جدا انك تتقن قضايا اللي احنا قلناها انها ممكن هي اللي بتبتدي، البدايه بتيجي من عندها في بدايه الشهوات، وده باب واسع. يبقى هو عايز يعيش شهواته، زنا، خمر، من غير ما تقول له حلال وحرام. طب اسهل حاجه ايه؟ ان مفيش دين ومفيش اله ومفيش رب وينتهي. فمحاربة الشهوات وإيجاد الوسائل المباحة لقضاء الشهوات كل ده هيقلل تلقائيا هذا الطريق لله. في السكك العقلية الأخرى لأشهرها ادعاء البعض أن الوحي يتعارض مع العقل. ده الموضوع الجوهري الرئيسي اللي كل الدعوات الهدامة بتدخل منه، وقلنا قبل كده أنهم بيدخلوا منه بناء على مثال موجود. ايه هو المثال؟ تناقضات التوراة والإنجيل مع العقل، تناقضات الديانة النصرانية مع العقل، ان القساوسة لما بيزهقوا من الناس انهم مش فاهمين يعني ايه واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، يقول له ايه؟ الايمان اولا ثم الفهم ثانيا. انتبه للنقطة دي كويس جدا، بيقولوا الايمان اولا ثم الايه؟ الفهم. فبيقول له بيستخدم لغة التسليم، فيجي في الإسلام يلاقي ساعات احنا بنستخدم اللغة دي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. ولك ما ده تسليم وده تسليم، قال له لا، الشرع بيؤمرك للتسليم للوحي بعدما أيقنت أنه وحي. يبقى الاول انا لما بما عرفت ان ده وحي اللي عرفته بدليل العقل، ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان مستحيل الشرع يامرك ان تسلم لشيء يناقض العقل، انما تؤمر ان تسلم لشيء ليس عليه دليل الا دليل الوحي. فرق كبير بين الامرين. انت تيجي تقول لي يا منين جبت ان في عذاب قبر؟ اقول لك دليل الوحي. قول لي طيب بس العقل يعارض هذا، اقول له طب اقف مع نفسك شويه الاول، العقل يعارض هذا ام ان العقل لم يدل عليه؟ العقل ما دلكش عليه؟ طب العقل ما وصلش للحته دي، ما العقل عايز حواس الاول تنقل له وبعدين هو يبتدي يتكلم. فلكن العقل هنا لم يصل الى هذه المنطقه، ولكن ما قالكش انه مستحيل يوجد عذاب قبر. فاذا لما لو جاء واحد كده اي واحد يقول في عذاب قبر، نقول له فين دليلك؟ ما احنا بشر زينا زيك، فاما انت جبت ده من الحس او من العقل، فجيب لنا الكلام ده ايه من هذا او ذاك. لكن لما يجي لك من وحي انت صدقت انه من عند الله ويخبرك عن غيب، اقول له اذا انت التسليم هنا تسليم للوحي والعقل وليس متعارض مع اي منهما. يبقى القضيه انه بيتصور اولا في افتين في قضيه التسليم في الديانات الاخرى، انه بيعتبر التسليم اصل. طيب يبقى كده كان الشيء دليل على نفسه، يقول له يعني ايه الاله صلب؟ يعني ايه؟ يقول له سلم اولا. طب انا سلم لايه؟ ما انا لازم الاول اوقن ان ده وحي بدليل، ويبقى هذا الوحي غير من ادله انه ليس بوحي، ان يكون متناقض او مناقض للعقول. لما الاقي بقى ان ده ليس متناقض ولا مناقض للعقول وامارات الصدق عليه، سلمت انه وحي فاسلم له بعد ذلك. فده احد الفروق في قضيه التسليم. الفرق الثاني ان الوحي بعد ما جه لن تجد قط فيه انه بيقول لك سلم لامرين متعارضين او سلم لقضيه تناقض العقل، لا تجيب لك كتير، تجيب كل اللي هم بيجيبوه، هتلاقي حاجه من اتنين لا ثالث له. يقول لك القضيه دي في الشرع تناقض الحكم العقلي، يا اما ادعاءه كذب، يعني يجيب لك حديث موضوع قصه من قصص الصوفيه ويقول لك اهو ادي الشرع عندكم بيقول كده، ومش الشرع مالش، هي تكون منقضه للعقل فعلا بس ايه غير نسبتها للشرع غير صحيحه، او العكس يجيب قضيه في الشرع فعلا ويقول منقضه للعقل. يقول له فين منقضه للعقل؟ يقول لك لان العقل لم يدل عليها. فرق كبير بين الادعائين. العقل لم يدل عليها حاجه، اللي ايه بيسميها شيخ الاسلام تيميه ان الشرع ياتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. يعني جيب لك حاجة العقل ما وصلهاش يحار فيها، ده شيء طبيعي انه خبر من عند الله تبارك وتعالى. انت عقلك محدود بنطاق معين، لكن ما يجيب لكش محالات العقول. خد بقى عن ذلك امثلة كتيرة جدا حتى في المسائل التشريعية ممكن يكون الامر اوضح. يعني مثلا ايه هو ليه حرمة لحم الخنزير؟ ممكن تجد دليل عقلي انه بيأكل القاذورات مش عارف ايه، ده دليل عقلي بس ايه ما هوش الدليل اللي انت في النهاية قلت الشرع حرمه، فاكيد هو خبيث لان الشرع لا يحرم علينا الا الايه الا الخبائث. فقالك خلاص انتوا فكركم يعني عشان هو انتوا بتقولوا عشان بيأكل القاذورات، ده اجتهاد بشري في تفسير الايه النص الشرعي، لكن في الاخر نص الشرع انت بتسلم له بعد ما عرفت ان هو من عند الايه من عندنا. قال لا طب خلاص يا عم هنجيب خنازير ونحبسها وانا اعلفها علفا طاهر، يبقى كده ما كانش في داعي لتحريمها، مع ان ده ما بيحصلش. يعني حتى هم يعني حتى في البلاد الاوروبيه وفي غيرها وبيعتبر الخنزير في البيت اداه لاهلاك القمامه تلقائيا، ويعني هو ده الفائده الرئيسيه بتاعته. لكن لو سلمت جدلا تقول اه شفت ده ثبت ان الخنزير وسيط في نقل الامراض ويقدر يحضن عدد ضخم جدا من الامراض التي تصيب الحيوان وتصيب الانسان، وانفلونزا الخنازير والقضايا دي كلها، ده جد لدينا معرفه بشيء يصلح ان يكون دليلا لايه؟ للتحريم. اقول لك طب خلاص جمد لحم الخنزير، لما تذبحه جمده لغايه ناقص 40 درجه تموت الحاجات دي، او لما تيجي تطبخه اطهيه طهيا جائرا. طيب كنا نجيب منين الكلام ده في العصور القديمه؟ وبعدين ما هو ماشي ده انت بتتكلم هنا عن اللحم، طب وهو حي وعمال يشتغل وسيط في نقل الامراض؟ فاذا القضيه في النهايه التسليم هنا تسليم للاله الخالق العليم الحكيم الخبير، وتسليم ما هوش تسليم مستند على غير اساس وفي ذات الوقت لا ليس تسليما بشيء يناقض العقل كويس، وانما يمكن ان يكون تسليما لشيء لا يهتدي العقل لتفاصيله او لعلته. يجي بقى في الاحكام التشريعيه حاجات كتيره من دي، او في الاخبار الغيبيه شيء طبيعي ان العقل ما يعرفش يخبرك عن الغيب الذي لم يدركه البشر قبل ذلك. يبقى عايزين لما هتيجي تغلق الابواب، انت عندك القضيه المحوريه اثبات توحيد الربوبيه، الشخص اللي تشكك لديك في وجود الرب تبارك وتعالى غالبا بدأ من نقطة أخرى، غالبا 90% 99% تقدر تقول بدأ من نقطة أخرى. لما بتيجي تدور على النقط ديت هتلاقي إن في شق منها إنه بدأ من نقطة الشهوات، أنت تريد أن تعالج هذا. وبعدين هتيجي في شق آخر هتلاقي إنه بدأ من قضية التوهم تعارض العقل مع الوحي، هتلاقي ودي بيتفرع منها جزء انه رافض لان يعتبر الوحي حجة في الغيبيات، وده تناقض منه هو بقى. هو ما اذا اقر بوجود الوحي يبقى لازم يعترف ان الوحي دليل مستقل بذاته، مش لازم لما يجي مسألة في الوحي يكون ايضا يدل عليها العقل، لا ده هي الشرط انها تكون ايه غير معارضة للعقل، لكن مش انه يدل عليها للعقل. في ابواب مسائل يعني بيكثر فيها الكلام يعني كفرع على هذا، قضايا القضاء والقدر وغيرها من القضايا العقضية اللي بتعوز تشرح بطريقة تبين انها لا تناقض العقل. العنصر الثالث في عناصر علاج هذه الظاهرة ان انت تبين له اللوازم الشنيعة لقضية الإلحاد. هو دلوقتي كان عنده مشكلة ما، لانه ممكن قضية زي قضية تعارض العقل والنقل لو غرزت جوه دماغ حد مش هيتراجع عنها بسرعة. يعني انت متتوقعش ان انت بس يعني حاسبك ان انت كل مثال يتوهم فيه التعارض بين العقل والنقل. الدعاء إلى الله مكلفون من باب إقامة الحج على العباد أنهم يردوا عليه. أنت محتاجين أي مثال يظهر، لأن دي فتنة ولا بد من رد وصد هذه الفتنة. فأي مسألة تظهر تتداول بين الناس وتشكك الناس في أمر دينهم هي أن دي فيها تعارض بين العقل والنقل، فيجب الرد. وأقول لك هو باختصار إجمالا جزما هتلاقي الأمر حاجة من اثنين، يا إما هو نسب إلى الشرع ما ليس فيه، أو العكس نسب إلى العقل ما لم يدل عليه. بس ما ينفعش قط يتعارض الاثنين ويكونوا الاثنين صحيحين. طيب هو ازاي بقى بينسب للعقل ما ليس فيه؟ انه يبقى زي ما ذكرنا العقل يقصر عن ادراك امر ما، فيدعي ان اثباته بدليل الوحي مناقضة للعقل، يقول لا. ولكن التفاصيل، والتفاصيل لابد انها كل ما يشيع شيء بين الناس من باب إقامة الحجة ومن باب هداية الخلق أن يتم الرد عليه. بعد ما تتجاوز كده أقول طيب أنت خلاص، الأول كنت بتقول ما فيش رب، أدينا أثبتنا لك بأدلة سواء يعني أعلن اقتناعه بيها وقال حفكر أو تردد أو عاند، المهم قلنا لك أدلة في ذات وجود الرب تركتها. طيب النقطة اللي حركت هذا المرض عندك كانت مثلا التوهم ان الشرع يعارض العقل، ادينا حلنا لك الموضوع ده. وعايزين نقول لك كمان بقى النقطة الثالثة، ان الالحاد ده يعني لو انت تصورت انه حل لك احدى المشاكل فهو عقد لك مشاكل كتيرة جدا. هو كده هيخليك انسان اسوأ من الحيوان مليون مرة، مش لمجرد ان نظرية داروين هتخلي بينه وبين القرود نسبا على الواحد نحو اللي احنا اللي دايما الواحد بقى يخاف لا يطلع جاهل بنظرية داروين. اياك تقول لهم ان نظرية داروين الانسان اصله قرد، يقول لك شفت بقى عشان انتوا مش فاهمين. قال لي ايه؟ لا، الانسان اصله مخلوق اسخط من القرد. بس يعني ده التعديل اللي دخلها عليهم، المخلوق الاسخط من القرد ده اتطور في اتجاهين، اتجاه بقى انسان واتجاه بقى قرد، واصله خالص جرثومة. فخلينا في الجرثومة دي اسهل. اقول له انت خليت نفسك اصلا جرثومة وهديت، مش مجرد ده كحاجة بيولوجية فقط، ده انت هديت كيان الاخلاقي. يعني ايه اخلاق عندك انت؟ يعني حلو الصدق يعني امر حسن، والكذب امر سيء، ام الاثنين عندك سيان؟ فاذا اذا اذا كان اللي هيقول لا الصدق حسن، قول طب من المستند؟ ما انت هدمت الفطرة، قلت ما فيش حاجة اسمها فطرة، وهدمت الدين، قلت ما فيش حاجة اسمها دين. طيب انا نرجع ليه؟ طيب ما حد يقولك الكذب بيحل مشاكل وبيخلص لك امورك، وبعض الناس وصلوا لكده فعلا، وبيقولك ان الضابط هو المنفعة، ده الكلمة الشيك اللي وبعدين مسألوا يعني المنفعة، يقولك اللذة، الحاجة اللي بتجيب لك لذع يعني هي دي المعيار الوحيد. لو انت يا اما هتقول كده يا اما هتبقى متناقض. قالوا طيب الامر الاخر بقى اللوازم اللي هي ماذا فعل في قضية الخلق؟ اعرض عنها بالكلية، يعني ما بقى بيقول انا لا غير مهتم بالاجابة على سؤال كيف بدأ الخلق. ده عدد قليل جدا منه، لان كما ذكرنا الفطرة الضغطة عليهم بتخليهم لازم يدور على اجابة. قول له بقى ايه الاجابة اللي انت جبتها؟ معظم الملاحدة بيروح لنظرية داروين، مش شرط حياة الاشارة، بس بالذات الموجة الجديدة، ان بعد ما كل النظريات التي بني عليها للحد انهارت وترد عليها بردود يعني حاسمة، ومنها نظرية داروين. وبعد ما علماء يعني العلوم الطبيعية ذاتها أثبتوا فساد نظرية داروين والدنيا ماتت، عملوا شوية كده تجديدات للنظرية وادعاءات ببعض كشوف جديدة في الموضوع وطوروها شوية، فبقت هذه الموجة الجديدة، الموجة الإلحادية الجديدة، بتبقى مستندة على الشبهات اللي قلناها والتشكيك في وجود الله تبارك وتعالى. وفي الاخر ايه البديل اللي بتقدمه؟ شوف خد بالك بقول لك ده في الاخر البديل اللي بتقدمه نظريه داروين. فمعظمهم بيروح نظريه داروين. هي النظريه ديت في حد ذاتها اقول له طيب خلاص انت ممكن تسقط نظام الكون كله لو انت اعتمدت يعني نظريه داروين في التطور اللي انت بتقوله انه تطور طبيعي بلا خالق وبلا موجه وبلا اراده. خلاص انت ممكن تلاقي واحد مثلا مقتول فتفترض ان ده حدث صدفه ما حدش قتله. يعني المنطق الذي يسود الحياه بان انت لما تلاقي حاجه لازم تدور عن الفاعل وان لو ما لقيت وان دي مش ممكن يعني وان ممكن القرائن في الاخر تصل ان حد معين يحاسب على شيء لانه وجد في مسرح الجريمه في ذلك الوقت ولازم يفسر وجد ليه ولازم يفسر. لا ممكن يبقى التفسيرات كلها والله الوان واحد ماسك السكينه يقطع التفاحه راحت طايره الطياره قلقت اللي قدام. اقول ده ما يمشيش مع قوانين الميكانيكا. لا ده القوانين اللي شغاله دلوقتي الصدفه اشتغلت واحتمال الواحد في الملايين الملايين. ما انت شغال عن الكون كله جيب احتمال تحط ايه واحد على واحد تحط صفر طول عمرك عشان ان كل ده ايه تكون مصادف سواء نظريه المصادفه البحته او حتى نظريه التطور بتاع داروين كلها هتبقى عشان التطور يكون ذكي جدا بالصوره اللي هو بيقولها وانتقائي وانتخابي والى غير ذلك. كل دي هتبقى احتمالات يعني وحط بقول لك واحد على واحد حط اصفار زي ما انت عايز لغايه ما تفنى البشريه وانت بتحط اصفار. خلاص الاحتمال ده ممكن افسر بيه اي حاجه في الدنيا فتنهار اسس العداله تنهار اسس القانون تنهار اسس الثواب والعقاب تنهار حاجات كتير جدا ده يعني يكون في الاخر خالص. وبعدين غير بقى اللوازم من هذه النظريات نناقش النظريات دي ذاتها علميا. بس يا ريت ايه لو هتدخل في السكه ديت يكون عندك الحصانه الكافيه انك ما بتتخضش من كلمه البروفيسور مش عارف مين وجامعه مش عارف ايه في كذا في الولايات المتحده الامريكيه وفريق بحثي مكون من 100 عالم من افضل ما انتجته الكره الارضيه. لو انت من النوع اللي بتتخض من الالفاظ دي يا ريت ما تدخلش في الموضوع ده لان هو الموضوع في الاخر هيبقى عباره عن مجاهيل اللي بيتكلم في مش راضي يسلم بالوحي واللي مش يعني مش راضي يسلم بالفطره وبالحس هتبص تلاقيه في الاخر الاخبار عن مجاهيل عالم مش عارف ايه. طب عمل ايه ده كان مش عارف في غابات اوغندا حفر مين كان معاه طيب وبعد لقى ايه لقى شويه عظم. طب دول بتوع ايه هو جابهم وركبهم كده وقال شوف دي جمجمه ديت كبيره طب دي كده وسط بين جمجمه الانسان والشمبانزي هو ده اللي انا بدور عليه. ده عقل ده حد يقوله ده محض تخمين ازاي تسميها نظريه على ايه لو قلنا لا تعارض الشرع لو افترضنا جدلا انها لا تعارض الشرع وانت عايز تيجي تقيمها ده عالم او فريق بحثي محدود جدا ما هياش امر متواتر لكل اهلنا. وخد بالك انا ممكن فريق بحثي يطور ايه كمبيوتر ولك طيب ما خلاص ما هم كانوا 10 12 وانت صدقتهم انا مش صدقتهمش لقيت الكمبيوتر قدامي بيشتغل انا لقيت الطياره بركبها فانا صدقت الايه الحس اللي انا شفته لكن ما صدقتش ان 10 12 قاعدين مع بعض طلعوا لي حاجه تغير عقائد الكره الارضيه كلها واقول اصل دول من خيره ما انتجته الكره الارضيه من علماء. التاني اللي شغال في حاجه ملموسه فيزيقيه ما حتى لما بيجي يعمل اعلان ان شركه كذا طورت كمبيوتر مش عارف بيعمل ايه ما تصدقوش غالبا ايه يعني غالبا ابحاث لسه شغاله وعايز بس يكسب السوق لما يطلعه لك خلاص انا شفته قدامي. وقضيه لا تعارض لا ثوابت ولا تعارض فطره ولا تعارض دين فحتى لو صدقت ما انتش خسران حاجه مجرد انك ايه صدقت ان المنتج اللي هو بيعلن انه على وشك الوصول اليه وصل له فعلا. أقول لك مش عارف هيطور كذا في تقنية الطيران، هيطور كذا، إنه بقالهم قديم يكلمونا عن مواتير العربيات هتبقى استهلاكها للوقود شبه يعني يقترب من الصفر، وعن مواتير عربيات هتشتغل بالمية. كل الكلام ده على فكرة وارد يتوصل، وفي أبحاث شغالة فيه فعلا، لكن هو بيعلن الموضوع بدري جدا قبل ما يوصل على أساس يكسب بيه. ومع هذا انت تتكلم هنا في ايه؟ في حاجات لا تناقض ثوابت ولا قطعيات، ولو صدقتها ما انتش خسران حاجة. ومع هذا فالأفضل لك تقول دعونا حتى تقع، لما لقيها قدامي خلاص. لكن مبدئيا مش هقول مستحيل يوصلوا لها، لا انا فعلا عندي وارد الانسان يوصل ان يعرف يحلل المية ويفك الارتباط بين الهيدروجين والاكسجين اللي فيها، وبالتالي يستعملها كمصدر للطاقة بدل البترول، وارد جدا. لكن الى الان ما وصلوش. طب يدعوا انهم خلاص ده السنة الجاية، انا شخصيا مصدقش الكلام ده اطلاقا، وإلا ما هو بعمل يحارب على البترول ليه؟ لو هو ده الكلام ده السنة الجاية، الفلوس اللي عمال يصرفها على البترول وعلى داعش، والأسلحة اللي بيرميها على داعش بطريق الخطأ والكلام ده، ده إيه؟ يعجل المشروع اللي هو هينتج بيه الطاقة من المية، وخلاص تبقى المنطقة العربية دي بالنسبة له ملهاش أي أهمية يعني. فالقضية هنا لا تتكلم هنا على مجموعة من الوارد أن يتفقوا على الكذب جدا، ما هم فريق بحثي محدود، هم اللي قالوا احنا لقينا، هم اللي صوروا، ودعك من هذا كله، لقوا صوروا، هم اللي تصوروا بقى ان ده كان كذا وكذا. طب ليه؟ من اين نجزم انه ما هو يمكن مخلوق من المخلوقات التي انقرضت، ليه انت اعتبرته انه هو انا؟ طب هو وجد في تاريخ ما من تاريخ الكرة الأرضية، لا اعتبرته انه هو كان اب لسلالات اخرى جت بعده، نتقوله هو مخلوق انقرض وخلاص، زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي. احنا بنشوف كل مخلوق ما بيتطورش، كل مخلوق كما هو يتناسل، ممكن البعض بينقرض، بعض المخلوقات تنقرض، وارد. فاذا القضية هنا لما تيجي تناقش الحاجات دي، يا ريت تتحلى بقدر من الشجاعة وعدم الرهبة من الألقاب والمصطلحات. وبرضو لازم تدرك ان الكلام في حاجات زي دي يختلف تماما عن الكلام في الفيزياء التي تحكمها قوانين صارمة، واللي كل الناس بتشوف نتاج اللي هم عملوه. ما بيقول لك يعني طوروا، يقول لك العلم بيتطور، لما اتطور انت الناس ما صدقتوش لمجرد ادعاء مجموعة بحثية مغلقة انها عملت، بل هي بتشوف الانتاج ده موجود، القاعدة العلمية صارمة، العلم ده اللي بيطلبه بيروح بيلاقيه، وبيلاقي ان هو له قواعد عقلية يعني حاسمة وصارمة لابد من الوصول اليه. فاذا يختلف الامر عن امور مبنية على حدس وتخمين. يبقى وعادة بتكون مع مجموعات صغيرة كما يبقى بعض الناس له جهود في إثبات أن الكلام ده فيه غش وخداع، واعتراف أفراد من اللي اشتركوا في بعض هذه الأبحاث أنهم ضللوا الناس وأنهم عملوا كذا وأنهم عملوا كذا. التانين طبعا هيقولوا لا أصل ده عالم مغمور. طيب ماشي، أنا ممكن عندي العالم المغمور ده هو كلامه أصدق، وعلى أي أنا القضية ابتداء مناقضة القطعيات فطرية وعقلية، وبالتالي مش العبرة ان دول ميت عالم وده عالم او دول، لا، العبرة هنا ان ميت عالم دول عمالين ينسجوا من خيالهم امور ويحاولون ان يلزمون بها وفق يعني تصورهم هم كما ذكر. يبقى اذا احنا لازم نشتغل، اللي عايز نناقش القضية دي يدي لكل قضية حجمها. وتاني بقولك الخطأ الجوهري ان ندي القضية مناقشة نظرية داروين الحجم الاكبر، فيقعد هم يدوخون على الابحاث الجديدة في هذا الباب كلها حدس وتخمين. ولو انت جيت تقول له طيب خلاص مصطفى محمود راجل يعني الموضوع ده كان شغله جدا لانه ألحد فترة في حياته واشتغل على النظرية دي وقرأ ابحاثها وجينا قالها للناس في التلفزيون وبين الزيف اللي موجود فيها. طبعا الراجل بيكلم كان بيكلم العامة في التلفزيون في ايام الابيض واسود يعني ما قبل ايه ما قبل قبل القنوات الفضائية. فطبيعي ان كلامه يبقى فيه قدر من التبسيط الغير مخل، زي ما تاني بقولك لو الناس لما قالوا النظرية اللي بتقول ده الانسان اصله قرد، ده كان تبسيط بسيط جدا وغير مخل بالفكرة العامة اللي الراجل بيقولها. وهو لو انت صوبت الكلام هتقول هو عنده الانسان اصله حيوان اسخط من القرد، فانت حتى جملت النظريه شويه يعني انت لم تتجنى عليها. فيقولك شفت يبقى مش فاهمها، يبقى اذا انتم نقضتم النظريه على غير اساس. انت تجيب له مصطفى محمود هتجيب له هتجيب له غير مصطفى محمود، هتجيب له هارون يحيى اللي هو اشهر واحد دلوقتي بايه معني بنقد هذه النظريه بنفس اسلحتهم يعني، وذكر التقارير اللي بتشكك في الحفريات اللي طلعوها، مع ان هي المعركة اهون من كده ومحسومة من قبل ما اوصل للنقطة دي. فانا كده هاضعف القضية واشعر ان القضية ان احنا ان انت راجل متطرف متعصب لقضية وجود الرب، فصدقت واحد اسمه هارون يحيى وكذبت قصاده جامعات ومؤسسات بحثية. طبعا يعني في يعني اموال ضخمه بتدفع لاسكات اي صوت معارض لهذه النظريه في المراكز البحثيه والغيرها. لا انا القضيه عندي مش كده خالص، انا ممكن ادعي ومعاه ان انا لا سمعت عن نظريه داروين ولا عايز اسمع ولا تعنيني في شيء. لو اثبت لك بالادله وجود الرب تبارك وتعالى خلاص انت بقى روح اتصرف مع نظريتك دي بالطريقه اللي انت عايزها، او على الاقل لما تيجي عايز تناقشها ناقشها في الاخر خالص كنوع من المبالغة في إقامة الحجة والتأكيد عليه. طيب لما نيجي نتكلم بقى على أدلة إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، عندنا ثلاث أنواع من الأدلة أو أربعة: دليل الوحي ودليل الفطرة ودليل الحس ودليل العقل. والحس والعقل أنت مضطر تدخلهم مع بعض. ليه؟ لأن مفيش دليل حسي مجرد هينفع في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى، بس أنت لازم هتضيف إليه دليل عقلي. يعني أنت هترى آثار خلق الله تبارك وتعالى. القول الأعرابي إن البعر لا يدل على البعير وأثر الأقدام لا يدل على المسير، هنا يعني الخطاب ده مركز قوي على الحس، لكن لازم إيه؟ لازم هتضيف إليه الدليل العقلي اللي هو، وده اللي بيسميه البعض في بلغة الشرع الدليل التأمل في الكون، أو دليل الآفاق، أو دليل الأنفس والآفاق، أو زي ما هنشوف مع القاسمي رحمه الله تعالى إنه تفنن في تسمية الأدلة. يعني هو الأدلة عنده مش الأربعة دول، هو بس هو واخد دليل العقل والحس ومقسمهم أنواع كتيرة جدا حسب المدخل اللي بتدخل ايه منه. فانت عندك العقل في دليل الوحي دليل الفطرة ودليل الحس ودليل العقل، او دليل الحس والعقل هيبقوا ايه مع بعض. طيب دليل الوحي هقول لك طب هو ملحد، فانت كيف تحتج عليه بالقرآن او تحتج عليه بالوحي؟ هنا هنقول له ماشي كويس، احنا نرجع الى الوحي ونرى الادلة العقلية التي فيه، مثلا قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. وانا هقولها للملحد اقول له مالكش دعوة انا اجيبها منين، انا بقول لك حجة اهو، انت اذا لم تكن انت مقر بوجود خالق فهل خلقت من غير شيء أم أنت الخالق أم لديك إجابة أخرى؟ ماشي. ده كده دليل بالنسبة له، هو دليل إيه؟ دليل عقلي. أنت استفدت منين؟ من الوحي. لكن يفضل معاه تضيف إليه تقول له شوف الكلام اللي احنا عمالين نحكي فيه ده جاء في القرآن بهذه العبارة الوجيزة البليغة المختصرة. هتقول له ده أنا ده إذا كنت يعني شايف أن المناقشة العقلية دي بأي صورة من الصور لها وجاهة عندك، فأضيف إليها بقى البعد البلاغي الذي جاء القرآن به مع هذا الدليل العقلي لكي يكون دليل عندك على أن القرآن من إيه؟ من عند الله. فإذا أنا دليل الوحي ده هستعمله من جهة وحي ومن جهة عقل. من جهة المسلم بيرجع إلى الوحي على أنه إيه؟ وحي، وياخد منه. وهنا إياك أنك تروح لقضية مدارها على التسليم للوحي، لأن دي لسه ما جاش معادها معادها. أنا أقول له هو لما يوصل لها أقول له لا دي أجلها، معلش أنت كده بتخل بالترتيب، أنا لن أطالبك بهذه القضية لما يجي يقول لي عذاب القبر، أقول له لا أنا مش هكلمك، لن أطالبك بإثباته إلا لو أنت أمنت بالوحي. لو أنت بتقول لي ده مناقض للعقل أنا ناقشها معك، لأن دي شبهة لازم أزلها لك. لكن بتقول لي كيف تأمرني أن أؤمن بشيء بهذا الشيء، أقول لك لا أنا لم أمرك به بعد، أنا أمرك بإيه؟ بالتسليم بالوحي. الأمر الآخر وده طريق مهم أقول له، مش المسألة قائمة على البرهان، أنا أطرح هذه القضية إن هناك دعوة بوجود وحي من الإله، وهناك دعوة لعلامات صدق ذلك الوحي، وأنا أريد أن أناقش معك هذه العلامات. فإذا سلمنا بأن هذا وحي من عند الله خلصنا كل القضايا مرة واحدة، واضح كده؟ وده مسلك قد يكون هو الأقرب لو الطرف الثاني مش معاند، أقول له لا أنت خليك في قضية خلصت كل القضايا مرة واحدة. هو قضية ما أقول له ودي أظنها بتبقى سهلة عند بعض الغير معاندين من المخالفين حتى لو ملحدة، يعني أقول له خلاص أنا ممكن في المدخل الإعجاز البلاغي الإعجاز التشريعي للقرآن، مدخل الإعجاز العلمي، أقول له طيب أنا عايز أطرح عليك قضية، هذا القرآن ادعى، طبعا هنا بتكلم مع مخالف بتقول له ان دي دعوة والدعوة تحتمل الصدق والايه والكذب، فبتقول له في دعوة في ادعاء ان هذا من عند الله، ولهذا هذه الدعوة اقيم عليها عشرات الادلة. فانا هقول لك منها دليل انه مثلا في زمن اللي حصلت فيه هذه الدعوة ورد في ذلك الكتاب مراحل خلق الجنين بصورة يجمع العلماء بتوعكم بقى واللي هم بتوع الحفريات وغير بتوع الحفريات وبتوع بيجمع على أنه لم يكن هناك بشر على وجه الأرض في ذلك الوقت يستطيع أن يرى هذا ويعرفه. فسر ذلك. احنا التفسير اللي عندنا أن ده وحي من عند الله، يبقى أثبتنا وجود الله وأثبتنا الوحي وأثبتنا القضاء للوحي دل عليها وخلصنا. أقول له أنت جاوب، احترم عقلك وقعد وجاوب. ممكن يقول لك عاد صدفة، ماشي خلاص انت كده برضو عرفت، يعني انت ايقنت انه معاند، انت مش الامر ان هو ايه اعترف لك انك انت هزمته، لا هو اعترف هو كده انت شايف انت يعني ايه اديت ما عليك. لما وصلت النقطة انك تقول له ازاي الكلام ده ممكن يحصل، انت راجل تحترم عقلك وبتقول انتوا خرافيين وانتوا كذا وانتوا كذا، خلاص انا بسألك سؤال عقلي محض، لا بقول لك ان يجب عليك ان تؤمن ان القرآن مقدس، انا بسألك سؤال وهقولها لك بالعبارات المحايدة جدا. هذه دعوة حصلت من 1400 سنة ان رجل ادعى انه يوحى له من عند الله، فالكلام اللي قاله جاء فيه هذا الامر، والامر ده بالنسبة للبشر لا يرونه، وعشان البصر بدأوا يشوفوه امتى؟ في من 100 سنة ولا 200 سنة بدأوا يشوفوه لقوا بالضبط. فسر وعلى هذا فقس. فيبقى ممكن ان انا ابتدي بقضية الوحي، ويبقى بقى البداية هنا ايه قضية اثبات الوحي واثبات ان القرآن وحي من عند الله وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى كده خلصت المسألة كلها على بعضها. فيبقى إذن الدليل الوحي هيبقى حاجة من اثنين، إما أن أنا حجد المناسب للمخاطب أن أبتدي معه بقضية إثبات الوحي، أو أن أنا لا هو مصمم أن يناقش قضية الربوبية، ممكن أقبل الكلام ده. لكن أنا بقول لك مستحيل نقبل أن يكون مصمم أنه يناقش نظرية إيه داروين أو غيرها، أن هي دي البداية. أنا أقول له يعني هنبتدي من أحد نقطتين، إما إثبات الوحي وإما إثبات وجود الله عز وجل. فلو أثبتنا الوحي هيثبت معه كل ما وراء، لو أثبتنا لو نتكلم على إثبات وجود الله عز وجل يبقى أنا هرجع للوحي وأنقله إليه. لما أقول له إن القرآن بيقول أخلكم غير شيء أمون خلقكم، يقول إنه ليس مؤمن بالقرآن، أقول له أنا ما أقولكش أؤمن، إن ده مش خبر عشان تقول لي إيه لن أصدقه إلا من مصدر أنا مؤمن به، ده إنشاء، ده استفهام، جاوب عليه. حتى يبقى إذن إيه ما في القرآن من استدلالات ومناقشات مش لازم توجه للمؤمن بيها، وإيه اللي شرطه ما يجيش غير بعد الإيمان؟ الأخبار والتكليفات. لكن المناقشات والاحتجاجات أقول له أجب عليه هذا، وممكن فأقول له خلاص أنا اللي بقول لك كده، لا أنا بحتج عليك بهذا ليه؟ بهذا الدليل. طيب الدليل بعد كده دليل الفطرة، وده موجود معانا في الكتاب دلائل التوحيد، هنتكلم عليه بالتفصيل، بس أنا عايزك تحفظ هنا إن هذا هو الدليل الأم، هذا هو الدليل الأم. فمن الخلل الفادح إنك أنت ما تبتديش بيه حتى لو التاني هيعاند، لأنه أنت القضية البعض بيشعر، ما أنا أقول له زي ما قلت لك من شوية هي المية هي واشرب، يقول لا طب اشرب وقول لنا، يشرب وقول لها مش مية، فأنت تقول أنا استفدت إيه كده؟ لا استفدت ليه؟ لأن أنت عملت اللي عليك، أنت ليس عليك هداه، فأنت لما وصلته لأنه هو يتلمس الدليل لغاية هذه المرحلة أنت عملت اللي عليك كده. لكن مش شرط أنه هو توصل لدرجة أنه هو يعترف أنه معك. دليل الفطرة دليل هو الدليل الأم في هذا الباب، وحنفصل فيه. يبقى احنا نستخدم دليل الوحي بالوحي على النحو اللي قلناه، ودليل الفطر. دليل العقل هو سنفاجأ زي بقى ما قلنا في دليل الوحي ان الشرع ارشد الى عدة حجج عقلية كتيرة جدا، بس هي كانت عايزة ترتيب عشان تشوفها. وان دليل العقل يمكن ابرز حاجة فيه هي قوله تعالى أم خلقكم غير شيء أم هم الخالقون، ولكن هناك صور اخرى كثيرة له، يمكن هو ده موضوع الكتاب الرئيسي، التفصيل في دليل العقل، سواء دليل العقل المجرد او الدليل اللي معاه حس، ان انت تدرك شيء بحواسك من ادراك الكون، من ادراك حاجة الخلق الى الخالق، من ادراك أن هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دي ابن القيم كلم عليها كتير جدا، يعني إيه مسألة كلم عليها كتير جدا، إيه تأملات في الحياة، الطير بيولد إزاي، إزاي أول ما يتولد يبقى عارف هو اللي يقيمه، السمك الحيوانات حيل الحيوان، ده ما هو الإنسان لما الفطرة بتطمس عايز يسقلها، يعني محتاج بقى تفصيل يقعد يتأمل معقولة دي، طب دي صدفة ودي صدفة ودي صدفة ودي صدفة ودي صدفة، يعني ال- ال- ال- الطير والحيوان والزواحف كل حاجة هديت إلى ما يلائمها صدفة، وبعدين يتكرر ده كل جيل صدفة. فتجد الأمر الإنسان لو إنه صادق مع نفسه وعايز يقعد يتأمل كده، يعني إما إنه يرجع عن هذا الضلال، وإما إنه يجن حقيقة، انه يقعد لو طلب منه بس نقول له تعالى احنا نقعد نعدد لك، والله الطير بينقر البيضة نشوف ده من المكان الفلاني، المكان ده مهيئ بالصورة الفلانية في المعاد المناسب، ولو نعرها قبل كده كان حيموت. ودي بتتكرر عبر التاريخ بنفس الصورة. صدفة؟ يقول صدفة، ما فيش مشكلة. يقول له طيب والسمك بيتبخ على التعابين، السمك في المحيط الأطلنطي أول ما تتبخ تهاجر تيجي البحر الأبيض وبعدين ترجع تاني، صدفة؟ صدفة، ما فيش مشكلة. خليه يعني خليه أشعر بثقل قوله. طيب وتكرر ده عبر ملايين السنين، صدفة؟ صدفة. طب وفي نفس المسار مفيش يعني ده دليل محتاج. اما انت يعني علاج الانحراف ده عايز ايه؟ لازم ضغط على هذه النفس عشان تتحرك. فالقضية هنا ان المفيد جدا في كتاب دلائل التوحيد هو التفنن في انواع الادلة العقلية اللي هي في الغالب يعني مستفادة من آية أرشدت إلى تدبر أو تأمل في مدخل ما من هذه المداخل، وبعدين هو بيعرضها بدليل عقلي ويضيف إليها تأمل حسي إذا كان، فبيجتمع هذه الأمور وتتضافر في هذا الباب. يبقى ده الذي ينبغي أن يكون كتصور شامل لمناقشة القضية، وليست التسليم لأحد عايز ياخدنا معاه نجري ورا السراب ان احنا نجري معاه ورا هذا السراب. يعني بذلك نكون قد انتهينا من هذا التمهيد، وان شاء الله تبارك وتعالى نشرع في المرة القادمة في كتاب دلائل التوحيد للعلامة جمال الدين القاسمي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.